شد ما شاف قتل ابني للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء صوت شد ما شاف قتل ابني للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء صوت شد ما شاف